محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وين وصلنا؟ حديث ثوبان الثاني الحديث الثاني. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول سنة قبل أن نعود الراجع شوية نصوب بعض الأمور اللي مريت بها وتحتاج إلى تصويب. أما الحديث الأول الذي سبق أن ذكرناه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه بهذا اللفظ لم يخرجاه، يعني هذا العجو غير سليم يعني، وإنما الذي أخرجاه هو في الحديث الشاه لتتبعن سنن من قبلكم من كان قبلكم شبرا بشبر بشبرا وذراع شبرا, شبرا بشبر وذراعا بذراع وبقية الحديث. وأما القذة بالقذة فهو عن شداد بن أوس ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم حذو القذة بالقذة. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ ناصر. وسبحان الله جمع الطرق دائما فيها مال فوائد. الشيخ بن عثيمين أخذ في المسألة يطوف ويدندن هل هذا لتتمثل قبلكم ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره كان جميع هذه الأمة تتبع سنن من قبلها. فجاء الحديث الثاني شارحا لذلك إذن قال في الحديث عنه في حديث شداد بن أوس قال ليحملن شرار هذه الأمة. إذن حديث الثاني شو هو؟ لتتبعن سنن من قبلكم من هم؟ من هم؟ شرار الأمة. شكرنا نص شرح نص آخر والحمد لله رب العالمين بدون أي هواد بدون أي إشكال. هذه الأولى يعني في المسائل هذه، ونبدأ الحديث نتاعنا اليوم بإذن الله عز وجل. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جوالي أرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. جوال الأرض وما زوي لي منها، إيش معنى هذا؟ ضمة معروف ضمة، لكن الآن الحديث هذا مع هذا كيف يفهم؟ الحديث الأول إن الله جوال الأرض ظاهر النص إيش؟ الكرة الأرضية كلها. والشطر الثاني إيش؟ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني زواله المكان الذي ستبلغه أمته، وما زاد على ذلك لم يزو له. واضح الحين؟ يعني فاهم الآن حتى مش مشكلية وهذا ما زوي. النص صريح لهذا وظاهر في هذا إن الله زوال الأرض، ظاهر النص ماذا؟ كل الأرض زواها. لكن فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني ما يصل ما تصل إليه الدول الإسلامية. يعني الآن عندك ماشي حتى طاجكستان وذيك النواحي حتى من الصين تقريبا وصل ثم لفتوحات بالمعادن ومن هنا حتى المال المحيط الأطلسي، ولا يعني أن الإسلام لا ينتشر أكثر من ذلك، لكن هو الآن هذا معنى الحديث وظاهره أن هذا ما زوي الملك وما زوي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر هو الذهب والفضة، وأكثر أهل العلم يشرحون أنه ماذا؟ ملك القيصر وفارس والروم. فارس والروم كلاهما معه. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني هذا سؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل عليها هلاك بكحكح فتباد كلية. سأل الله أن لا يكون بسنتان، ممكن بعض الجهات يحصل في هذا والبعض الآخر معنا يبقى ولا يحصل في ذلك، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي يسأل ربي بأن لا يسلط عليها عدوا فيستبيح البيضة كلها، يعني يقضي على المسلمين قاطبة، لكن قد يكون البعض. فالسؤال الأول والسؤال الثاني بأن لا تكون الهلكة ماذا؟ عامة. أما ما دون ذلك فهو قد يقع. قال وإن ربي قال، هذا ما نقولوش حديث قدسي، المعنى من الله والكلام من عند الرسول، المعنى والكلام من عند من؟ من عند الله، لأن الرسول يقول وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا يسمى قضاء شو؟ كوني. واعلم، شرحه في الحديث، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. وشرحه أدق من هذا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن ينفعوك أن يضروك إلا بشيء فتبغض الله عليه. إذن ما يقضيه، ولهذا من عقيدة أهل السنة قضاء الله نافذ فينا لا راد لقضائه الكوني، واضح. وهذا من الإخبار بأن لا تتبعن، يعني هذا قضاء كوني يكون، ولو أن شرعي نهي، ولو أن شرعا فيه نهي عن ماذا؟ عن التشبه بالكفار، لكن الواقع سيقع، والواجب على المسلم أن لا يتشبه حتى لا يكون من هذا الصنف من شرار ماذا؟ الخلق، من شرار هذه الأمة. قال فإنه لا يرد، أي هذا القضاء نافذ. وهنا إشارة بس، وكنا تكلمنا عنها من قبل في سلسلة قديمة جدا جدا، ومن سمعها انتفع، ومن لم يسمعها أنصح له باتباع بسماعها. إيش هو هذه السلسلة من 5 أشهر؟ الطريق إلى تحقيق العبودية، نصيحة لكل واحد منا أن يسمعها. هو شرح لكلام ابن قيم الجوزية، يعني ما رأيت في هذه المسائل ممن أشار إليها بتلك الصورة مثل ابن قيم الجوزية. والله يسر لنا ماذا أن شرحنا ذاك الكلام لينتفع به الطلبة. فقضاء الله نافذ فينا، لا من يشك في ذلك، لكن وما يقضيه الله يكون إما مصائب وإما معائب، يعني إما مصيبة وهي هذه لمن على كعبهم في الطاعة والإيمان، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، والمعائب هو ما يحصل للإنسان من مصائب بسبب ماذا؟ ذنوبه وتقصيره. ولهذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، زيد غدا ويعفو عن كثير. وإياكم أن تخلطوا بينهما، لأنها لهذه عبودية خاصة ولهذه عبودية خاصة، ولم يميز، ومن لم يميز بينهما أخلط في العبادة، هو مذنب عاصي يقول لك خرايم قدرة الرضا بالقدر مطلوب، وثم ماذا يجب عليه؟ التوبة والاستغفار والإنابة بسبب ذنبه بسبب معصيته. واضح؟ إشارة بسيطة فقط حتى ينتبه لها طالب هذا الله. يعني الأصل فينا إحنا الآن وما أصابكم من مصيبة فكسر أيديكم، إحنا قصرين، فما يحصلنا من مصيبة فبما كسبت أيديهم وبذنوبنا، فيحتاج منا دوام التوبة والاستغفار والإقلاع وغير ذلك، لعل الله أن يرحمنا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإني، هذا المولى عز وجل يقول: وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها. قال حتى تبقوا معي جيدة في الجزئية هذه، ولو يجتمع الناس جميعا من أقطارها ويريدوا هلاك الأمة لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ليش؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وأمره تلك الريح التي تقبض أرواح المؤمن من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل، حبة من خردل من إيمان يقبض، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولهذا قال الآن هنا: ولأنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها. إذن لدافع أنه تسلط العدو علينا، إيش الواجب الحين؟ أن نكون من هذه الطائفة التي تظهر الحق، لأن الله مبقيها لتقوم ماذا؟ حجة الله على الخلق. يعني إن أردنا أن نجوى من تسلط أعداء المسلمين علينا نحن والظالمين علينا، ما علينا إلا أن نفر لنكون من هذه الطائفة التي هي ظاهرة على الحق، تظهر الحق، لا يضرهم من خذلهم، من كذبهم، من قاتلهم، لا يضرهم، لا يضرهم، مستحيل يلحق بهم ماذا ضررا، لأن عندهم حصان ما من الله عز وجل، كما حصل لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى مكة وخشي على نفسه، قال: لو أن أحدا من أصحابي حرسني فإذا بأحد الصحابة ينادي: يا رسول الله، يا رسول الله، ها أنا أحرس. هو على تلك الحالة حتى أنزل الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. فخرج النبي قال: يا فلان ارجع ارجع. فرجع على، لأن الحين أصبحت الحصانة من عند من؟ من عند الله. ولهذا لما سلط عليه ذاك الكافر سيفه صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط سيفه من يده. إذن هذا إذا أردنا أن نخرج من تسلط العدو علينا نفر إلى العيش بمواصفات هذه الطائفة المنصورة، قائمين عن حق، ظاهرين بالحق، تبرز تبرز مش مخبى، تبرز، ولن يصيبك بإذن الله مقروض، لأنك معصوم بعصمة الله لمن فيه تلك المواصفات نتاع الطائفة ماذا؟ المنصورة. بمجرد ما تخرج منها أنت عرضة للتسلط عليك. إذن هذا حتى يكون، نعم، قال: ولو اجتمع عليه من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني الآن لما يصل إلى هذه الدرجة حتى إيش يسمى هذا؟ تعليق الحصانة والحفظ، تعليق الحصانة والحفظ حتى يحصل منهم هذا. فإن حصل منهم هذا خلاص ممكن العدو ماذا يتسلط عليهم بسبب هذا الذنب للنبي. قال رواه البرقاني في صحيحه وزاد، وهذه زيادة كذلك للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. بعدما جاء تسليط العدو وتسليط هذه الأمور كلها، كان الفرار للنجاة من كل تسلط هو التمسك بالكتاب والسنة. لكن الإشكالية هي إذا وجد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يعني المصيبة هي هنا، المشكلة من هنا، عندما يبرز أئمة وهم أئمة ضلال دعاة على أبواب جهنم. إذن هؤلاء هم الأئمة المضلون، هم الذين يضللون الناس ويدفعونهم إلى مخالفة الشرع باسم الشرعي، وهذه مصيبة كبرى. لماذا؟ لأن هذاك الخير الذي حصل عليهم وحصل لهم من قبل وغير ذلك يزول، يزول بهذه الأئمة المضلين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: حتى إذا لم يبقى عالم ولم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء أي أئمة جهالا هؤلاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله، إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. واضح الحين؟ يعني أكبر ما يقع وهو ما نلاحظه اليوم، وهؤلاء الأئمة المضلين سيضلون الناس بقصد وبغير قصد. الذين هم بقصد عرفوا أئمة الضلال، وبغير قصد من يجعلون أنفسهم أرحم بعباد الله من الله والرسول. شفت كيف؟ من غير قصد يدخل من باب ماذا؟ الرحمة بالعباد، ويصبح ماذا؟ يتساهل في الفجوة ومراعاة ماذا؟ العصر والأوضاع والأحوال وغير ذلك. وهذا يبقى ماذا؟ التسيب في الأمة والبعد عن الشرع الذي به الحصانة. هذه المشكلة، يعني هذه المشكلة والمصيبة. من الأئمة المضلين الذين هم قصدهم ذلك ودخلوا بين الأمة ويريدون قصدهم الإفساد، هؤلاء أئمة المضلون. وأما الفئة الأخرى فهي التي تدخل باسم الرحمة بالعباد واللطف بهم وغير ذلك، فماذا؟ فيريدون تغيير أحكام الله، لا تنزيل الفتوى على الناس بحسب ظروفهم، وإنما تغيير الحكم. العيش بين أظهر المشركين، إيش حكمه؟ جائز ولا غير جائز؟ نظرا للظروف ونظرا لكذا، إذن جائز، أصبح الحكم تغير. أما إنزال الفتوى على حال زيد يختلف عنه حال عبيد. واضح الحين؟ يعني أما الحكم في حد ذاته فهو لا يتغير، فباسم الرحمة يقول لك لا بد من إعادة النظر في هذه القضايا، ولا بد من مراعاة أحوال الناس. فيه من يستطيع أن يقيم شرع الله في بلاد الكفر خير من بلاد الإسلام. ولو أقام من أقام، وقعد من قعد، ووقف من وقف، فالنبي قال: أنا بريء ممن يعيش بين أظهر المشركين. برئت الذمة ممن يعيش بين أظهر المشركين. المسلم والكافر لا تتراءى نار، نار تعبش، مش نار تعبش، مش انت تشوفه نار، ما تشوف نار، لا السبب تبيهم معي جيدا. هؤلاء الأئمة المضلون قسمين، من فقصدوا ذلك وأرادوا إشهاد هذه الأمة بإدخال الشرك وغير ذلك، وهذا معروف يعني عند الجميع من الطرق الصوفية والشيعة وغيرهم من الفرق الضالة التي الذين أفسدوا دين الله سبحانه عز وجل وأبعد عباد الله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني من غير قهر، باسم ماذا؟ الرأفة والرحمة بالناس. فأنت لست أرحم بالناس من من؟ من ذلك. ولهذا ماذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هي كان في غزوة وفي قتال وقد هدأ القتال فإذا بامرأة ماذا تفعل؟ تجري وتبحث عن ابنها، فلما وجدته ماذا فعلت؟ ضمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إذن فليس لك أن تدخل في هذا الجانب باسم الرحمة وباسم التيسير وباسم ذلك، فالتيسير هو ما يسره الله لا ما تيسره أنت على الناس. إذن ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين الذين يضللونها عن الصراط المستقيم، لأن الرسول رسم الله تبارك وتعالى رسم طريقا واحدا وصراطا واحدا مستقيما، ما فيش طريق واحد غيره، ما فيش طريق غيره. لذا كنت في حوار هذه الأيام في جهة الصيف مع الاختلاط ما كذا، فلما انتهيت مع الأول يعني في حكم الاختلاط وبينت الأحكام كما ينبغي، جاء واحد مثقف لبات به أستاذ بارد السنوية فارد، قال لي الشيخ كان أمر لا بد من مراعاته في هذا العبارة، قال لي كان شيء لا بد من مراعاته، لا تنسى الصحابة، لا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبته عاشوا في ماله في عصره وجو إيمانيا وظروف وأحوال، ونحن الآن نعيش ماله في عصر آخر. إذن الشيخ انتبه لهذه الجزئية جزاك الله خير. وكان جوابي من أيسر ما يكون، قلت السؤال الأول للمطروح لك أيها الأخ الفاضل، الدين قد كمل أو لا؟ قال لي الدين قد كمل. قلت له طيب جد، وقلت له الدين قد كمل؟ قال لي قد كمل. قلت له ننتقل للنقطة الثانية، قال لي إيش هي النقطة الثانية؟ قلت الذي أكمل ذاك الدين عليم حكيم لطيف رحيم، يعني لو كان لابد من مراعاة الظروف وهو أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم لماذا فعل؟ لا استثنى ما يحتاج استثناءه. وصل؟ قال لي خلاص ما تزيدش الشيخ. تبهتم؟ الذين يريدوا أن يكونوا أرحم بعباده الله قل لهم هذا الذي شرع تلك الأحكام التي أنتم رأيتموها فيها ماذا؟ شدة في هذا الزمان، لو كانت لا تليق بهذا الزمان لغيرها. واضح؟ إذن فأبقاها على ما هي عليه، فسيبقى المحرم محرما والحلال حلالا، وما سكت عنه فهو عاف. فالعجب العجب من هؤلاء الأئمة المضلين بغير قصد يأتوا للمسكوت عليه ويحرموه على مال على الناس بأحلسة واستنبطات، فلا يقول مرحبا عباد الله دعوها عم، لا يقول لك لا الآن لازم نلحق هذا ونلحق يا عباد الله خلوه عبادة يا عبيد الله يتمتع لك شيء اللي مسكوت عنه، يقول لك لا لا هذا لازم نلحق أنا رحمة مال نزعوها. وأنزلوا أنفسهم منزلة ماذا؟ منزلة الباري سبحانه عز وجل، مشرعينكم فيها منزلة الباري، وأصبحوا يعرفون مآلات مثل الله عز وجل والعلة مثل الله أو جنسي. إذن أنت بوجيدا لهذه الفئة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وإذا ابتدت التقاتل بين المسلمين وما بينهم لن يرفع إلى يوم القيامة قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. معناته هذا قال إيش قال من قبل؟ مولانا إيش قال مولانا من قبل؟ قال الله وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا من الإخبار الذي سيقع. تبهتم من الآن؟ معناتها وإني إذا قضيت قضاء فهذه الأخبار يعني أخبار ما سيكون من هذه الأمة هو فيه تعليم للناس بالبعد عن مثل هذه الأوصاف التي ستكون حتى ينجو بنفسه، لا تخويف الأمة. وكما يقول الغزالي وجماعة الشقال هو الغزالي في هذا الأخبار بتاع الشرط ساعة والفتن فات، أي هذه الحديث تثبت همم المسلمين. لا والله، لا والله، هذه الأحاديث النبوية تشهد ماذا؟ همم المسلمين للقيام على الشرع الصحيح حتى لا يكونوا ممن حذر من يكون من هذه الأمة بمثل هذا. فهي تشهد همم المسلمين لما يسمع مسلم كلام مثل هذا يصبح حريص على التوحيد والقيام عليه والبعد عن الشرك وكل أسباب الشرك بأي وجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه أخبر وأنه كائن لا مرية ولا شك في ذلك. وإني قضيت فلا يرد، فهي فيها شحن يهم المسلمين للبعد عن الشرك والاتصاف بمواصفات النجاة. ما فيهاش تثبيت، ولكن لو كان فيها تثبيت وهمم يخبر بها النبي ما يخبر. هذا طعن في من؟ الله أول ثم في من؟ في نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا جيدا. إذن قال وإذا ونعم هذا قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، يعني يصبح مشرك. واسمعوا الحديث الذي يشرح هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. يذهب الليل والنهار ماك تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قلت يا رسول الله كعادتها رضي الله تعالى عنها وارضاها طالبة نجيبة مخ شغال هذا نهجها رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال قلت يا رسول الله ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. واضح؟ يظهره على الدين كله. معنى ماذا؟ تنطمس معالم الشرك ليظهره. فهمت من الآية معنى الأمور رضي الله تعالى عنها وارضاه. وهنا نقول لأهل الأصول إياكم ثم إياكم أن تعملوا الأصول قبل الرجوع إلى سنتي. إياكم إياكم ثم تعملوا القواعد قبل الرجوع إلى السنة. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون ذلك ما شاء الله. يعني سيكون ذلك معنى ما شاء الله يظهر الدين وغير ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيهم فيرجعون إلى دين آبائهم. فهمت الآن؟ همت يرجعون إلى دين آبائهم. ويزيد حديث أبي هريرة هذا الأمر بيانا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. دوس كن هم دوس طيب لا دوس فوق دوس يريه ولا لا هذا هريرة ذي الخلصة في اليمن صحيح. قال حتى تضطرب ماذا يعني النسان تعدوس أدبارهم تضطرب على مالا على للخلصة. قال البخاري وغير العلم ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية يعني معنتها سيعود الشرك ماذا مرة أخرى لما يبقى ماذا شرار الخلق. إذن فحتى ليظهره على الدين كله قال الرسول سيكون ذلك ماذا ما شاء الله. إذن هذا فيه أنه يعني عودة للشرك مرة أخرى وفيه في من الناس من يلحق ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون. هذا من الذين يدعون ماذا؟ النبوة. يعني 30 واحد لازم يكون لقد كان بعد وفاته أحد الرضع ثلاثة والله سجاح دعت نبوة ومسيلم الكذاب وأسود العنسي شكون الثاني ونقرأ الزوج دبيه واحدة نجاء الشجاح بل الزوج المسيلم الكذاب غير ذلك. وكل من يزعم في هذا العصر النبوة بصورة اسمه عندنا الآن القرآن الآخر اسمه مرزا غلام يعني في مرة في الهند مرزا غلام دعم على النبوة القديانية. قال كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين يعني لا نبي لا نبي بعدي. شوف الخبر هذا يعني كان يجل صاحب العلم عشان نقول دائما من الحصان صاحب العلم لو يقع بين يديه ما يجعل الناس كلهم في اضطراب ويبقى ماذا يبقى على الجادة ولو لوحده. لماذا؟ لأنه صاحب علم بالأخبار ولو يحصل أمامه من الأشياء ما تجعل غيره يضطرب ويذهب إلى أبعد ما يكون هو على الجادة. قال يا شيخ ناصر المكالمة الأدبية نعم قال عبد الكلام عندنا 7 ملايين من الأتباع أصحاب الجبهة الإسلامية عندنا 7 ملايين من الأتباع وصلنا نجحنا في الانتخابات البلدية ورانا الآن في الانتخابات. قال عليه رحم الله تبارك وتعالى قال حتى ولو وصلتم فليس ذاك الطريق. الواقع المشاهد خلاص الانتخابات فعلنا فعل. قال حتى ولو طلعت في الكرسي فليس ذاك الطريق الموصل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض يعبدونني لا يشركون بي شيء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لو آمنوا وعملوا الصالحات بعد ماذا يعبدونني لا يشركون بي شيء يعني لا بد من تحقيق مواهب الرسول. قال الشيخ ناصر حتى لو وصلتم فليس ذاك تقول حقيقة وحقيقة شو العلم الشرعي قدم راسخة في السير إلى الآخرة الظروف لا تدخله الداخل لا تحجزه دائما عايش خارج ماذا خارج الظروف لأن الشرع حماه من الدخول في الظروف وحماه من سوء تسلط الظروف عليه لتغيير ما يتغير. قال حتى لو وصل والعجب بالجاهل يعني من طلبة العلم وأهل العلم كيف يقولون كذا أوضاع وظروف غير ذلك وصاحب العلم ما زعزعه أمر عظيم جدا جدا جدا جدا جاء على مشارف المدينة من؟ الدجال خرج يصلي المدينة لا يدخل لا يستطيع دخول الملائكة ماذا؟ تحرسها استطيع دخول الأرض أخرج خيراتك الزرع ينبت الذي يراه ما ليحسبه ربا معبودا يأمر جيل أمر خرج خيرات تخرج خلاص لا يفعل ذاك إلا القدير وهذا يجريه الله عليه لفتنة من عنده أهلية للفتنة فإذا براع خارج براعه بماذا بأغنامه خارج المدينة يتلاقى معاه مؤمن وش قرأ ثم كاف وفي أوراع فعل ما فعل ضربه بالسيف شق شقين طار عاود رجعوا ايش قال له لك اللي عنده العلم الشرعي والقدم راسها هو من راعي العلم العمل قالوا ما زدت يقينا الان زدت يقين انك انت من الدجال لان النبي اخبر انك ستفعل ما هذه الفعلات تبغى تجيب العلم كيف يصير الامر هذا هذا الفائده نتاع هذه الامور هذه قال هذا حتى كما قلنا احنا هذه الامور يبدا اذا هذا من الدجالون الكذابون يقولون ما يقولون اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي لا هدي ولو يفعل ما يفعل ياتوا بما ياتوا يجري ما مستحيل ان يقع ولا يصون الانسان المسلم الا العلم وهنا أذكر بكلمة أول ما سمعتها في حياتي تعجبت منها كنت طالب في السنة الثالثة ثانوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان علينا مقرر علينا كتاب الفوائد مطالعة فإذا بالشيخ يقرأ في المطالعة أو أنا بعدما كانت لي به الصيلة في المدرسة أصبح رفيقي في الحل والترحال وأصبح رفيقي في الحل والترحال إذن يقول ليس الإيمان الإجمالي كالإيمان التفصيلي يا شيخ قيمزي وش هذا تجبيك وش من إيمان في بداية الطلب المؤمنين كيف كيف صح ولا لا هذا الوقت أنا كنا على عقيدة المال يرجع إيمانك إيمان مال جبريل كنا هذا إيمان هيا الطيب يجب أن تكمل هذا الإيمان إجمالي التفصيلي هذا واسم الإيمان يقول المؤمن أشهد لا إله إلا الله رسول الله والناس كلها أشهد لا إله إلا رسول الله هذا في البداية لكن لما بدأنا الدراسة وزدنا طلعنا في المستوى علمنا أن الإيمان الإجمالي ليس كالإيمان التفصيلي اللي عنده إيمان إجمالي بالله هل هو كمن عنده إيمان تفصيلي بالله وأسمائه وصفاته لا يستوي إيمان الله مستحيل كيفاش الآن هذا معناتها صاحب العلم التفصيلي في الشريعة دي هو يصونه الله من كل الفتن. لماذا؟ لأنه ما من شاردة ولا واردة ومن صيبة إلا وفي شرع الله حكم لها، إما بأمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب وغير ذلك. إذن هذا صاحب الغنم كان عنده ماذا؟ إيمان تفصيل. والناس كانوا يتبعوا في هذا ما عندهم هذا الإيمان تفصيل. وضحت الواضح الحين. يعني دائما الأمن الإيمان الإجمالي بالأمور الشرعية يقي الإنسان من كل الشرور. ها؟ تفصيل يعني إمام تفصيل يقي الناس من كل الشرور. وهذا الأحاديث فيها هذا. إذن من الذي يقع في مثل هذا الشرك أو بداية هذا الشرك وأسباب الشرك؟ من ليس له إخبار بأن فيه من سيكون مشركا وفيه من يعبد الله في العزة وفيه من يكون من هذه الأمة يتبع الأوثان وغير ذلك؟ ذاك يصبح يقول كما يقول أصحاب الصوفية هذه لا مستحيل أن يقع في هذه الأمة ماذا؟ شرك. لا؟ لأنهم ما عندهم خبر بها. قال رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين. قال: لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي طائفة من أمتي على الحق منصورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذه الفئة، هذه ذكر النصوص الأولى خير آخر. هذا النص يبين أنا مهما تبعت من قبلهم لا بد أن تبقى فئة من الأمة معه مصوم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وزيد من عند الله معنى منصورة، معناتها من يريد أن يوصل لهم أدنى إداية لن يستطيع إلى ذلك سبيلا حتى يأتي أمر الله بأحد أمرين: إما بموت ذاك العالم فيموت وسيكون مالا في الأمة من يكون على هذه الطائفة المنصورة وطريقها والقيام عليها، لأن لا تزال ولا تكون لا بد أن تبقى. يعني عندما نرى ذهاب العلماء لا يعني ذلك أن الحق مالا سيضيع، لا والله، سيبقي الله تبارك وتعالى من يكون على هذا الحق. ولهذا كما أقولها دائما لطلبة العلم، عجلة بقاء الطائفة المنصورة موجودة إلا أن تدخل داخل ماذا؟ داخل هذه المواصفات حتى تكون ماذا؟ منها. وإن شئت أن تخرج فلا يلحق خطير. إذن هذه الطائفة المنصورة لا بد أن تبقى. قال: على الحق منصورة، جاء في النص الثاني: ظاهرين، يعني كما نقول احنا يدافعون بقوة على الحق ويظهرون الحق. ولهذا وعد من الله، ايش قال من قبيل؟ ايش قال مولى عجل؟ وين ماذا؟ الضيت قضان ماذا؟ لا يرى. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، معناته مستحيل أن يلحق بهم ماذا؟ ضررا ليفيدهم، أما ضرب وكذا ضرر غير يتحمل هذا فما فيش مشكلة، هذا من الابتلاء، كما وقع للإمام ابن تيمية وأحمد بن محمد وغيرهم من أهل العلم. لكن مستحيل أن يبعده كان من كان عن الحق، لأن لا لأنه علم وتيقن أن الدائرة في النهاية لمن؟ له، بإخبار الله ووعد الله. حتى إذا جاء أمر الله وشاء الله أن يأمر ذاك الإنسان ليرفع من درجاته كما وقع للأنبياء، وما عندكم قصة نبي من أنبياء الله ماذا؟ يحيى. وقال في بني إسرائيل، إيش قال فيهم؟ إيش قال مولد بني إسرائيل مع الأنبياء؟ ها؟ أي فريقا كذبتم وفريقا مات تقتلهم. يعني كيجي أمر الله، يأتي أمر الله إما بموت العالم، واضح؟ إما بموت وإما باش برية الموت، وموت يموت مع ربي وما يقتله وموت واحد، وإما بمال بالريحة الطيبة هذيك اللي تأتي ثم النهاية. واضح الحين؟ يعني هذا يدل على أن هذه الطائفة لا بد أن يبقيها الله، وهذا الله تبارك وتعالى لبقاء حجته على خلقه. واضح؟ حتى تبقى حجة الأرض. ولهذا كل من قام على الحق معناته هو منصور من عند الله عز وجل بنصرة الله له. واضح؟ لا يخيفه شيء، لا يخيفه شيء، ولو تجتمع عليه الناس كامل. ايش قال هذاك النبي؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحدي ولا مش تحدي؟ تحدي. وسبحان الله، صاحب العلم يتحدى. ليش؟ لأن حاله وأحواله تنبأ بذلك. ولهذا قال ذاك الغلام لمن؟ ها؟ للملك المتجبر، وأراد ماذا؟ أراد أن يقتله. قال له بهذه العبارة: إنك لست بقاتل، إنك لست بقاتل. هزوا الرأس جبل، طاقوا جماعنا ورجعوا، زدعوا يرجعوا، رجع للملك مرة أخرى، خذوا في قرقور في الصباح، رجعوا كمان. ومن بعد قالوا اسمع اسمع، قالوا إنك لست بقاتل، فإن أردت قتلي هذه الطريقة إذا حبيت قتلي. يعني أنت الآن كنت تبقى على الطرق التي تستعملها لتقتلني لن تستطيع إلى ذلك السبيل. أنت كيف؟ مستحيل لو توصل. فتيدوني جميعا، هذه الطائفة شيء منصورة ظاهرين على الحق، لن تصل إليهم أيدي الآخرين. ويحفظهم الله معنا بحفظه، قال حتى يأتي أمر الله، ومع أمر اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.